يشتمل على قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية، والقاعدة الثانية التخيير الذي لا يقتضي التسوية. التخيير الذي يقتضي التسوية مثل الإنسان في أيضا في كفارة اليمين، كفارة اليمين هو مخير بين الخصال مع أنها متفاوتة، مع أنها متفاوتة، فهذا تخيير يقتضي التسوية، يقتضي التسوية بينهما، وهم من جهة الحقائق ولكن من جهة براءة الذمة. فإذا أعتق برئت ذمته، وإذا أطعم برئت ذمته، وإذا كسى برئت ذمته. فهذا هو التخيير الذي يقتضي التسوية، لكن فيه تخيير لا يقتضي التسوية. في باب الزكاة، في باب الزكاة، الإنسان مخير في الإبل وفي البقر وفي الغنم من جهة الرأس الذي يخرجه، لكن هذه الرؤوس تختلف من جهة قيمها، من جهة قيمها، فقد يخرج رأس من الإبل يسوى 1000 ريال ويجزئ، ويخرج رأس يسوى 600 ريال ويجزئ. فهذا ما فيه يعني، هذا فيه تفاوت، هذا فيه تفاوت، فهذا تخيير لكنه لا يقتضي التسوية بين الأشياء. يعني ما يقال لك أنك لازم أنك تسوي بين الغنم التي وجبت عليك أو الإبل أو البقر التي وجبت عليك من ناحية الزكاة تنظر إليها، لا، أنت مخير، المهم أنك تأتي بشيء مجزئ، هذا هو المقصود. وذكره رحمه الله مجموعة من الأسئلة، المسألة الأولى بين خصال الكفارة، تقرؤون المسائل لأنها سهلة ما فيها إشكال. الفرق 49 بين قاعدة التخيير بين الأجناس المتباينة وبين قاعدة التخيير بين أفراد الجنس الواحد، بين أفراد الجنس الواحد. هذه أيضا داخلة في، يعني يصلح يمثل لها بكفارة اليمين بالنظر للقاعدة الأولى بين الأجناس المتباينة، لأن العتق جنس والإطعام جنس واللباس جنس، فهو مخير بين هذه الأجناس. يعني بالنسبة للرقاب وبالنسبة لللباس وبالنسبة للإطعام. وقاعدة التخيير بين أفراد الجنس الواحد، قاعدة التخيير بين أفراد الجنس الواحد، إذا نظرنا إلى زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الحبوب وزكاة الثمار وزكاة الإبل والبقر والغنم، نجد أن الشخص مخير يخرج أي ريال أو أي مثلا جنيه على أساس زكاة الذهب، وأي رأس من الغنم وأي يكون مجزئا، وأي رأس من الإبل وأي رأس من البقر. فالواجب عليه هنا هو مخير بين أفراد الجنس الواحد، وأفراد الجنس الواحد الإبل تجدونها جنس والبقر جنس والغنم جنس والحبوب جنس والثمار جنس وإلى آخره والذهب جنس والفضة جنس، هو مخير في مثلا في إخراج الزكاة، هو مخير بين أن يخرج أي ريال أو أي جنيه أو أي فرد من أفراد الإبل أو أي فرد من أفراد الغنم أو أي فرد من أفراد البقر، لكن بشرط أن يكون الشيء الذي يخرجه يكون مجزئا، يعني ما يكون مشتمل على عيب. فهذا هو الفرق بين قاعدة التخيير بين الأجناس المتباينة وبين قاعدة التخيير بين أفراد الجنس الواحد. الفرق الخمسون وهو آخر الدرس، الفرق الخمسون بين قاعدة التخيير بين شيئين، أحدهما يخشى من عقابه، وبين قاعدة التخيير بين شيئين وأحدهما يخشى من عاقبته لا من عقابه. الأول اللي هو التخيير، التخيير بين شيئين وأحدهما يخشى من عاقبته، هذا ما يقع، ما يمكن، لأنك تخيره بين شيئين يفعلهما وترتب عليه العقوبة في أي واحد منهما، ترتب العقوبة في أي واحد منهما، هذا ما يمكن أبدا، ما يمكن يقع التخيير فيه. تقول له إن دخلت مع هذا الباب أو دخلت مع هذا الباب عاقبتك، هذا ما في نتيجة، هذا ما يعني هذا ما في تخيير، لأن العقوبة حاصلة بارتكاب أيهما، فالتخيير هنا ما في فائدة. والقاعدة إن التخيير يكون فيه فائدة، لكن هذا ما في فائدة. أو تقول له إن ضربت زيدا أو ضربت محمدا عاقبتك مثلا. المهم إن هذا النوع ما هو بواقع، لماذا؟ لأنه ما في فائدة. والقاعدة العامة إن التخيير يكون فيه فائدة. الثاني التخيير بين شيئين أحدهما يخشى من عاقبته لا من عقابه، يعني من عاقبته يعني باعتبار، مقصود هنا باعتبار المصلحة أو المفسدة، يعني يخير بين أمرين، هو لا يعني يخير بين أمرين، أحدهما عاقبته سيئة والثاني عاقبته حسنة. والمثال الذي ذكره رحمه الله ما وقع من تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بين الخمر وبين اللبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل عليه السلام هديت إلى الفطرة، لأنه لو أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وهذه هي العاقبة، ما هي بالعقوبة لا، يعني المصلحة المترتبة على هذا العمل، المصلحة المترتبة على هذا العمل. فهذه القاعدة يعني يقول التخيير لا يجوز أن يقع بين أمرين يخشى من العقوبة، لأنه مهما اختار لا بد أن يعاقب. وبين قاعدة التخيير بين أمرين، بين أمرين أحدهما يخشى من عاقبته، أحدهما يخشى من عاقبته، هل نشوف؟ وأحدهما يخشى من عاقبته لا من عقابه. فهذا هو المثال للقاعدة الثانية، وهو التخيير الذي وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم بين اللبن وبين الخمر، فاختار اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: هديت إلى الفطرة، ولو اخترت الخمر لغويت وغوت أمتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع الجلال مرسمة، مرسمة طيب شو مرسمة؟ في أسئلة؟ هذا سائل يقول: قاعدة التخيير بين شيئين أحدهما يخشى من عقابه، مثالها الكلام في لا، هو يخير بين أمرين ولا بد من العقوبة، إذا ارتكب أيهما فلا بد أن يعاقب. فالمسألة هذا ما وقع التخيير بينهما. هذا يسأل يقول: تقسيم الشاطبي هل هو في القاعدة، هل هو فيما أصله مباح ابتداء، أم هو ما أصله حرام وأبيح للضرورة؟ هو قد يكون مباحا في الابتداء، قد يكون مباحا في الابتداء، ولكن ارتكابه يترتب عليه ضرر، وقد يكون محظورا في الابتداء ولكنه أبيح من أجل الضرورة. والشاطبي رحمه الله الأقسام التي ذكرها كلها راجعة إلى ما كان مباحا من ما كان محرما من حيث الأصل، لكنه أبيح من أجل الضرورة أو من أجل الحاجة. الطريقة المثلى المنهجية في طلب العلم فيما يخص الفقه وأصوله. والله يا أخي، الطريقة المثلى هي التعلم، لكن الشيء اللي أنا أحب أنبه عليه هو إن كثير من الذين يدرسون الأصول أو يدرسون الأصول لا يجعلون بينها وبين الفقه علاقة، والذين يدرسون الفقه أو يدرسونه لا يجعلون علاقة بين الفقه والأصول، مع أن الفقه هو عبارة عن المسائل المستنبطة من الأدلة التفصيلية عن طريق أصول الفقه. ومسألة يعني تنوع فروع الفقه فروع الفقه منها ما يسمى بالفقه الاستنباطي، يعني يكون مستنبطا من دليل خاص أو من دليل عام، ومن الفقه ما يكون مستنبط من القواعد العامة، يكون مثلا في قواعد عامة أو قواعد مثلا متفرعة عنها، أو يكون مثلا مستنده الإجماع أو مستنده القياس الأصولي. ويوجد في كتب الفقه كثير من المسائل المفروضة، يسمونها الفقه التقديري أو الفقه الفرضي، أو فتكون هذه، فطالب العلم بإمكانه أنه يجمع، يعني يربط في دراسته بين الفقه وبين الأصول. يقول أنا طالب في كلية الشريعة، فهل إذا سئلت عن حكم شرعي وأنا أعرف جوابه ولم أحل السائل للعلماء؟ إذا كنت متأكد، لأن كثير من الناس يعتقد أن الحكم هذا صحيح مع أنه في واقع الأمر ليس بصحيح، فإحالتك له لمن هو أحسن يعني للعلماء أسلم لك. وهذا يقول من يسأل فرق الفروق بين القواعد، فروق كثيرة، لكن من أهم الفروق هو أن القواعد الأصولية هي تستخدم للاستنباط من الأدلة، أما القواعد الفقهية فهي تجمع الفروع المستنبطة من القواعد الأصولية من الأدلة التفصيلية عن طريق القواعد الأصولية، وذلك من أجل اشتراكها في مناط واحد، مثل ما تقول المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة جمعت جميع الرخص في الشريعة، جمعت جميع الرخص في الشريعة، ومثل ما تقول الأمور بمقاصدها، هذه جمعت أحكام النية في جميع الشريعة، وهكذا. وهذا يقول ما حكم الدعاء عند القبور؟ يا أخي ادعو الله في المساجد، ما يجوز الدعاء عند القبور. وهذا يسأل عن شحن الجوال من كهرباء الحرم، توفر قروشك وتأخذ من كهرباء الحرم، لا ما يجوز لك يا أخي. قمت بالإحرام من أحد المواقيت، فعندما كنت في دورة المياه أكرمكم الله سقط أحد الإحرامين في دورة المياه، ثم أخذته وأحرمت به ولا أعلم وقعت فيه نجاسة أم لا. كان المفروض ما دام وقع في دورة المياه سقط أحد الإحرامين